الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي وفي سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أما كلمة قل فتشير إلى مقام الرسالة أو مقام التبليغ، فهناك مقام النبوة وهناك مقام الرسالة، والنبوة مقام يرى فيه النبي الحق يتنبأ به، وأما الرسالة فهي مقام فيه تكليف بالتبليغ. فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أرسل إليك من ربك، ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين. يعني أنت كمؤمن مكلف بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا فهمت آية، إذا فهمت حديثا، إذا فهمت حكما شرعيا، أن تبلغه للناس، لأنه ما من صدقة أفضل عند الله من قول الحق، ما من صدقة أفضل عند الله من قول الحق. وقد مر بنا البارحة في الأسبوع الماضي كيف أن الكلمة الطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأنه من أحياها أي النفس الإنسانية فكأنما أحيا الناس جميعا، وما أحدث أحد رجل أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة، ومن أسلم على يديه رجل وجبت له الجنة. فمقام التبليغ مكلف به كل مؤمن. علم بالقدر الذي تعلمت، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ليس مني إلا عالم أو متعلم. كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام مأمور أن يبلغ رسالة ربه، ونحن إذا قمنا بزيارته المشرفة تقول أمام مقامه الشريف: يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. فالإنسان المستمع فقط مستهلك، أما الإنسان الداعية، أما الإنسان الداعية إلى الله عز وجل هذا منتج، يعني مقامك عند الله بحجم عملك الصالح. مقامك عند الله، ما من رجل إلا وله عند الله مقام معلوم، وهذا المقام المعلوم حجمه بحجم عمله الصالح. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. فأنت لك عند الله مقام، هذا المقام يتحدد بمقدار عملك الصالح. وإذا سلسلنا الأعمال الصالحة تقع هداية الخلق في رأس القائمة، يعني ما من عمل صالح يفوق أن تنقذ إنسانا من الظلمات إلى النور، من الضياع إلى الهدى، من الشقاء إلى السعادة. ما من عمل صالح يفوق هذا العمل. والله سبحانه وتعالى شاكر عليم، يشكرك وهو رب العزة على أنك دعوت إليه وعلى أنك وجهت الناس إلى طاعته. فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. معنى يعصمك من الناس أي يحفظك، ولا يستطيع أحد أي يصل إليك، لأنك بأعيننا. ولكل مؤمن من هذه الآية نصيب، إذا كنت مخلصا لله عز وجل تولى الله سبحانه وتعالى حفظك من كل مكروه، ما دامت النية طيبة وما دام العمل مخلصا لله عز وجل فأنى لأحد أن يصل إليك. ربنا عز وجل وصف الدعاة الصادقين فقال: الذين يبلغون رسالات الله، يبلغها ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه الصفة في الدعاة جامعة مانعة، لأن الداعية إذا خشي غير الله لن يستطيع أن يقول ما يرضي الله، عندئذ يقول ما يرضي هذا الذي خشيه من دون الله. فإذا قال الباطل إرضاء لمن خشيه من دون الله، وسكت عن الحق خوفا من هذا الذي خشيه من دون الله، فليت شعري ماذا بقي من إبلاغ رسالات الله؟ لم يبق شيء. إذن ربنا سبحانه وتعالى حينما يصف وصفه جامع مانع. قل لعبادي، لما لم يقل الله عز وجل قل للمؤمنين، قل للناس، قل لهؤلاء، قل لمن حولك، قل لقريش، قل لعبادي. عبادي فيها كلمتان: عباد جمع عبد، وياء المتكلم، كأن الله سبحانه وتعالى أضاف العباد إليه، أضاف العباد إلى ذاته إضافة تشريف لا إضافة تعريف. حينما قال قل لعبادي شرفهم بأنه أضافهم إليه إلى ذاته، كأن تقول لإنسان: أنت ابني أو أنت أخي، أضفته إليك إضافة تشريف. حينما تقول لرجل أمامك يعرف أن هذا الطفل ابنك تقول له: هذا ابني، هل أنت بهذا القول تعرفه أنه ابنك؟ لا والله، إنك تقول له: انتبه، هذا ابني، أحرص عليه، أحبه، أدافع عنه. فلو أن في القلب إحساسا رقيقا، لو أن في القلب شفافية، وسمع العبد هذه الكلمة: قل لعبادي، نحن عباد الله، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. كل الخلق عباد لله عز وجل. الناس سواسية كأسنان المشط. يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. باب الله مفتوح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللقاء مع الله بابه مفتوح لكل الخلق بشرط أن يدفعوا الثمن، والثمن هو العمل الصالح، فمن كان عمله صالحا قبله الله عز وجل وتجلى عليه ورحمه. قل لعبادي، يعني إذا كنت عبدا لله عز وجل وسمعت هذه الآية تحس أن الله سبحانه وتعالى كرمك، ولقد كرمنا بني آدم. بنو آدم مكرمون عند الله، سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ودائما المسخر له أكرم من المسخر. إذا سخر شيء لك فأنت أكرم من هذا الشيء بآلاف المرات. سخر لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات والأرض، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن قل لعبادي الذين آمنوا، لم يقل قل لعبادي، لأن العبد إذا لم يعرف الله عز وجل لا يأتمر بأمره ولا ينتهي بنهيه، لذلك يجب أن نعرف الآمر قبل الأمر، يجب أن نعرف الآمر قبل الأمر. فإذا سلك الدعاة في تعريف الناس بأمر الله عز وجل قبل أن يسلكوا معهم طريق معرفة الله عز وجل، فالمحصلة أن هؤلاء لا يطيعون الله عز وجل. يجب أن تعرف ما عنده من سعادة إذا أقبلت عليه، ويجب أن تعرف ما عنده من شقاء إذا أدبرت عنه. فلذلك قل لعبادي الذين آمنوا، الذين آمنوا هم الذين يسمعون، هم الذين يستجيبون. وأما الذين آمنوا فكلمة آمنوا فعل، وهذا الفعل يدل على حدوث عمل. فإذا قلت أنت قد آمنت، متى آمنت؟ إذا كان الإيمان خارج اهتمامك، إذا ولدت من أبوين مسلمين وكنت مسلما بحكم العادة وتلقيت الإسلام بشكل عفوي، فلما كبرت وتيقظت الشهوات فيك سرت مع شهواتك، فأي إسلام هذا؟ أي إيمان هذا؟ فالمؤمن هو الذي آمن، والإيمان فعل وحدوث عمل. هل جلست تفكر في آيات الله عز وجل حتى يقال إنك قد آمنت؟ هل فكرت في خلقك حينما كنت نطفة في بطن أمك؟ هل فكرت في طعامك وشرابك؟ هل فكرت في هذه الحيوانات التي ذللها الله لك؟ هل فكرت في الشمس والقمر؟ هل فكرت في البحار؟ هل فكرت في الأنهار؟ هل فكرت في كأس الماء الذي تشربه؟ هل فكرت في المحاصيل؟ هل فكرت في الأشجار المثمرة؟ هل فكرت في الفواكه والثمار؟ هل فكرت في الخضروات؟ هل فكرت في المجرات؟ متى آمنت؟ هل قرأت كتاب الله؟ هل حضرت مجالس العلم؟ هل سألت؟ هل بحثت؟ هل تأملت؟ متى آمنت؟ أخي فلان مؤمن، متى؟ قل لعبادي الذين آمنوا، معنى الذين آمنوا أي تحققوا بوجود الله عز وجل وتحققوا بأسمائه الحسنى. والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا هو الإيمان. يعني لمجرد أن تعصي الله عز وجل كأنك لا تعرف الله عز وجل، لو عرفته لما عصيته. فكأنني أقول لكم يجب أن نؤمن، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا من تظنون أنفسكم مؤمنين آمنوا بالله، يا من تلقيتم الإيمان عن طريق الوراثة بحكم العادة عن طريق التقليد آمنوا، لأن الإيمان الذي تأخذه بفعل الوراثة هذا الإيمان لا يصمد أمام الشهوات، لا يصمد أمام الضغوط ولا أمام الإغراءات. الإيمان الذي يصمد والذي لا تزحزحه الضغوط مهما كبرت ولا المغريات مهما تألقت هو إيمان بني على بحث ذاتي. أما الإيمان الذي تأخذه عفوا من دون تفكر من دون بحث من دون تأمل، هذا الإيمان لا قيمة له. ومن أخذ البلاد بغير حرب هان عليه تسليم البلاد. قل لعبادي الذين آمنوا، يا محمد أنت رسول، قل لعبادي الذين آمنوا، هؤلاء عبادي، لو يعلم المعرضون انتظاري إليهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. يا داود هذه إرادتي في المعرضين فكيف إرادتي في المقبلين؟ خلقت لك السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين؟ قل لعبادي الذين آمنوا، يا رسول الله أتلقي هذه المرأة بولدها إلى النار؟ قالوا معاذ الله، والذي نفس محمد بيده لله أرحم بعبده من هذه بولدها. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. عبدي وحقك إني لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. إذن قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. ما قيمة الطعام النفيس إن لم تتذوقه؟ ما قيمة البيت الفخم إن لم تسكنه؟ ما قيمة السيارة الفارهة إن لم تستعمله؟ ما قيمة الإيمان بالله عز وجل إن لم تقبل عليه؟ الله ذات كاملة مسعدة، أية نفس أقبلت عليه سعدت إلى الأبد. فإذا آمنت بوجوده ولم تسعد بقربه فما قيمة هذا الإيمان؟ فقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة ميزان، فمن وفى استوفى، من وفى استوفى. الصلاة نور، الصلاة طهور. أرأيتم لو أنه بباب أحدكم نهر يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إذن قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة، لم يقل قل لهم ليصلوا. يعني وضع شريط حريري وقصه عملية سهلة جدا، لكن قبل أن يوضع هذا الشريط ويقص يكون هذا المشروع قد استغرق عملا طويلا وجهدا بالغا وسنوات طويلة وأموالا طائلة، عندئذ يضعون الشريط الحريري ويقصونه. يا أخي قص هذا الشريط، قصه سهل، أن تذهب إلى المغسلة وتتوضأ وتقف وتقرأ الفاتحة وسورة وتركع وتسجد، قضية سهلة جدا. بس ربنا عز وجل لم يقل قل لعبادي ليصلوا، قل لعبادي يقيموا الصلاة. يعني إذا استقمت على أمره، إذا تعرفت إليه، إذا طبقت أمره، إذا ضحيت من أجله، إذا نهيت نفسك عن الهوى من أجله، عندئذ تذهب لتصلي. فإذا أنت مصلي، فإذا أنت تتصل، فالعبرة لا أن تقف لتصلي، العبرة أن تقيم الصلاة، وإقامة الصلاة أن تستقيم على أمر الله. من إقامة الصلاة أن تفعل الخيرات، من إقامة الصلاة أن تنهى نفسك عن الهوى، من إقامة الصلاة أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. فقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل لهم ليقيموا الصلاة، ليتصلوا بي كي يسعدوا. هذا الأمر العظيم، هذا الأمر الكبير، هذا الأمر الأول في الإسلام ضيعه المسلمون. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا أدري أهم قد ضيعوا الصلاة لأنهم اتبعوا الشهوات، أم اتبعوا الشهوات لأنهم أضاعوا الصلاة؟ كلا الحالين صحيح. لماذا اتبعوا الشهوات؟ لأنهم أضاعوا الصلاة. لماذا أضاعوا الصلاة؟ لأنهم اتبعوا الشهوات. فسوف يلقون غيا، وهؤلاء الذين ضيعوا الصلاة يلقون غيا تحت سمعنا وبصرنا. يكفي أن يتألم الإنسان، يكفي أن يقول لك إني مظلوم، يكفي أن تضيق به الدنيا، يكفي أن يرى المصائب تأتيه من كل مكان، فسوف يلقون غيا. جاء الغي. يا ربي كم عصيتك ولم تعاقبني؟ قال يا عبدي كم عاقبتك ولم تدري، كم عاقبتك ولم تدري. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لو أننا أحكمنا الصلاة الصحيحة لكانت حالنا غير هذا الحال، لكنا في سعادة، لكنا في سرور، لكنا أعزة، لكانت الحاجات متوافرة. الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فإذا حرمنا الله منها فحرمانه حرمان تأديب، لا حرمان عجز ولا حرمان بخل، إنما هو حرمان تأديب. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. سبحان الله، كيف يقيم الصلاة؟ كيف تستطيع أن تقيم الصلاة؟ جاء التفسير: وينفقوا مما رزقناه. الأصل في أن الله سبحانه وتعالى رزقك من أجل أن تنفق. يفهم الناس اليوم أن هذا المال الذي تكسبه من أجل أن تنفقه على رفاهيتك. المال من أجل المتعة، الزواج من أجل المتعة، الدخل الكبير من أجل البحبوحة والترف، البيت الفخم من أجل التباهي، السيارة من أجل تحقيق المتعة. لذلك في آخر الزمان قيمة الرجل متاعه، في آخر الزمان يستمد الرجل قيمته من متاعه فقط، من موقع بيته، من مساحة بيته، من أثاث بيته، من نوع مركبته، من ثمن الحلي التي تضعها المرأة على صدره. لا أخلاق ولا علم ولا قيم ولا تعاطف ولا تراحم ولا مروءة. من علامات آخر الزمان أن يذهب الحياء من وجوه النساء، وترفع النخوة من رؤوس الرجال، وتنعدم الرحمة من قلوب الأمراء. لا رحمة في القلوب، ولا حياء في الوجوه، ولا نخوة في الرؤوس. هذا من علامات آخر الزمان. فالإنفاق في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى أعطاك المال كي تنفقه في طاعته، أعطاك هذه الزوجة كي تأخذ بيدها إليه، أعطاك هذا الابن كي تربيه تربية صالحة، أعطاك هذا العلم كي تنفقه، أعطاك هذه الخبرة كي تخدم بها المسلمين، تخدم بها المسلمين فترقى عند الله عز وجل. الآن يقول لك هذه العملية تكلف 80,000 وهذه 800,000، أين أجره عند الله؟ تقاضى ثمنها أضعافا مضاعفة، حتى أنهك المريض وحتى جعله يبيع بيته. أخي عمل الطب عمل إنساني، في عمل إنساني إذا كان أجره معقول، أما إذا كان المريض سيضطر إلى بيع بيته من أجل إجراء عملية يأخذها الطبيب ليضيف رقما فوق ثروته، لم يعد هذا الطب عملا إنسانيا، صار ابتزازا. وكذلك كل المهن الراقية التي يسميها الناس راقية، إن لم يكن علمك مسخرا لخدمة الخلق تقربا إلى ربهم، فهذا العلم لا أجر لك به. هذه حرفة تحترفها وتصبح من خلالها غنيا مترفا. فالإنسان بلا عمل صالح لا قيمة له في الدنيا، لا شأن له عند الله، صغير في عين الله، أخذ عن كل حركة وسكنة وكلمة مبلغا طائلا. يقول له يوم القيامة: يا رب ما لي عندك؟ يقول له: ليس لك عندي شيء. هل فعلت شيئا من أجلي؟ أبدا. فلذلك وينفق مما رزقناهم. لن تستطيع أن تصلي إلا إذا أنفقت. الاستقامة تمهد لك الطريق. إذا استقمت على أمر الله أزلت كل العقبات من طريقك، فكل معصية عقبة تحول بينك وبين الإقبال على الله عز وجل، كل معصية عقبة كؤود تسد عليك الطريق إلى الله. الطريق إلى الله ليست سالكة، فيها حواجز. أما إذا استقمت على أمر الله فقد أزلت كل هذه العقبات. انتهى الأمر؟ لم ينتهي الأمر، لا بد من السير، لا بد من التحرك. التحرك هو العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يدفعه. العمل الصالح محرك، والاستقامة تعبيد الطريق. إذا عبد الطريق ودار المحرك وصلت إلى الهدف. فقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. ما من واحد منا إلا وله حرفة يستطيع من خلال حرفته أن يصل إلى الله عز وجل. عن طريق إتقانها، وعن طريق نصح المسلمين، وعن طريق إسعادهم، وعن طريق الإخلاص لهم. هذه الخبرة التي أعطاك الله إياها كن صادقا فيها، لا تكذب، لا تغش، لا تدلس، لا تخادع، لا تحلف كذبا. لا يكن همك جني المال، ليكن همك نصح المسلمين، خدمتهم، ولا تنس نصيبك من الدنيا. أما الكفار يقال لهم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا، أنتم استهلكتم هذا الذي جعلتكم فيه خلفاء، بالمال ترقى وتدخل الجنة، استهلكته على متعتك الرخيصة، بالزوجة ترقى وتدخل الجنة، استخدمتها لمتعتك الشخصية ولم تبالي بدينها، أصلت أم لم تصلي، أتحجبت أم لم تتحجب، أعرفت ربها أم لم تعرفه، المهم أنها في خدمتك وتحقق رغبتك في الحياة. إذا ضيعت الزوجة وكان من الممكن أن تكون سببا لك إلى الجنة، ضيعت المال وأنفقته في المعاصي وكان من الممكن أن يكون سببا لك في دخول الجنة. لذلك وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، هذه مقالة العبد والله سبحانه وتعالى لم يوافق عليها، يقول بعدئذ كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، إنما عطائي ابتلاء وحرماني دواء. إذا ضاقت عليك الدنيا لا تظن أن هذا إهانة لك، أن هذا إهانة لك، حاشا لله. إذا ضيق الله عليك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا رسول الله، مريض سأل النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله أن يرحمني، فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل وقال يا رب ارحمه، فقال الله عز وجل في الحديث القدسي كيف أرحمه؟ مما أنا به أرحمه وعزتي وجلالي، لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا من فضله، وهو العاطي لا يسأل، وهو الغني لا يبخل، وهو الحليم لا يعجب. إذن وينفق مما رزقناهم، أنفق أنفق عليك عبدي، أنفق أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ رب العزة في عليائه يسأل عبده أن يقرضه، لا عن حاجة ولكن عن تفضل عليه، أقرضني يا عبدي، افعل هذا العمل خالصا من أجلي، ارحم المسلمين، وفر لهم حاجاتهم، تلطف بهم، خفف من آلامهم، ارفع عنهم مآسيهم، أقرض الله قرضا حسنا، افعل المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، اجعل علمك في طاعة الله، ابذل علمك للناس، ابذل خبرتك، ابذل مالك، ابذل جاهك. أحياناً الناس بحاجة إلى جاهك، إلى مكانتك، إلى قوتك، ابذلها في طاعة الله، انصر الضعيف بها. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً؟ هل تغيث الملهوف؟ دخل رجل على حجرة النبي عليه الصلاة والسلام من الداخل، كتب في هذه الحجرة حديثه الشريف: أفضل المعروف إغاثة الملهوف، أفضل أنواع المعروف. هل تغيث الملهوف؟ هل تتقرب إلى الله عز وجل بخدمة خلقه من دون أن تعرفهم من هم؟ من هم؟ هذا الذي أمامك من خلق الله، الله خلقه يحبه عبده، ولو كان مجوسيا اخدمه فلعله يسلم. وينفق مما رزقناهم، الإنفاق مطلق، أنفق من مالك، من علمك، من قوتك، من جاهك، من مكانتك، من خبرتك، سرا وعلانية، لأن هذا الذي تعطيه عبد لله عز وجل، وكرامته على الله غالية، فإذا أعطيته علانية فقد جرحته. أنفق سرا صونا لكرامة الإنسان، وأنفق علانية إذا كان هناك مشروع بناء مسجد مثلا، واحد يفكر في دفع 50 ليرة، فلما دفعت أنت 1000 ليرة يقول لا، إذا علي أن أدفع أكثر من ذلك. إذا كان الدفع لا يمس إنسانا ليكن هذا الدفع علانية، وإذا كان الدفع يمس إنسانا ليكن هذا الدفع سرا. أنفق سرا وعلانية. بعضهم قال الفرض يؤدى علانية والنفل يؤدى سرا، يعني الزكاة تؤدى علانية أما الصدقة تؤدى سرا. بعضهم قال الإنفاق في السر يطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. لماذا؟ لأنها تؤكد إخلاصك لله عز وجل. لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل، من قبل أن يأتي الموت، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. الآن نحن في الدنيا كل شيء له حل. لو أن لك ذنوبا بلغت عنان السماء وقلت يا رب، يقول لك الله عز وجل لبيك يا عبد. يا ربي أنا قد تبت، فيقول لك وأنا قد قبلت. يا ربي قد ندمت، وأنا قد عفوت. وإذا رجع العبد إلى الله عز وجل نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. والله الذي لا إله إلا هو، لو تم الصلح مع الله لكنتم في سعادة لا توصف. إذا تبت إلى الله توبة نصوحة وعاهدته على الطاعة التامة، عندئذ يتجلى على قلبك. وإذا تجلى على قلبك ليت شعري ماذا خسرت، ماذا يا ربي، ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك. الذي وجدك ماذا ضاع عليه؟ ضاع عليه بيت في الطابق الثالث، لم يضع عليه شيء. تأتيك الدنيا وهي راغمة، يتجلى الله على قلبك فتنسى الدنيا وما فيها. قال أحد العارفين: لو يعلم الملوك ما نحن عليه، لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا. ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. لو يعلم الإنسان ما عند الله لزهد في الدنيا، من عرف الله زهد فيما سواه. هؤلاء الذين عرفوا الله وأثنوا عمرهم في طاعته وفي محبته وفي التقرب إليه كانوا هم الرابحون. والذين التفتوا إلى الدنيا وحسنوها وزينوها وزخرفوها وانغمسوا في مباهجها هم الخاسرون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يعني الشيء الوحيد الذي يندم عليه المرء عند ما يموت هو أنه لم يتخذ في الدنيا إلى الله سبيلا مع الرسول. أثمن ما في الدنيا أن تكون في طريق الحق بصحبة عارف بالله، بصحبة دليل على الله عز وجل، وحدك تحلل وتحرم، تفكر تفكير شخصي تقول هي حلال ما فيها، فإذا هي تقطعك عن الله عز وجل. قد تحرم ما أحل الله لك، وقد تحلل ما حرم الله عليك، وقد تتيه في الأرض، لكنك إذا كنت بصحبة عالم كبير قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يعني هذا الدرس الأسبوعي يشحن الإنسان بالإيمان، تلاقي يوم السبت الأحد تنين مندفع إلى صلاته، يغض بصره، يحرر دخله، يخدم الناس، يدعو إلى الله. اثنين تبرد الهمة، ثلاثة، الأربعة، الخميس يأتي يوم الجمعة لأخذ شحنة جديدة. فإذا تركت الجمعة مرتين نكتت نكتة سوداء في قلبه، ثم يكون الران. فهذه المجالس حافظوا عليها، وهذه المجالس مائدة الله سبحانه وتعالى، هذه مائدته كتاب الله سبحانه وتعالى. وليس من شيء أثمن في الأرض من أن تعرف كلام الله عز وجل. أي قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يعني بالجنازة بموت، والموت والله الذي لا إله إلا هو أقرب إلى الإنسان من لمح البصر. يعني كنت مع رجل من أهل العلم جلس إلى جانبي رحمة الله عليه، وتحدثت معه وبعد أقل من 40 دقيقة كان ميتا بأكمل صحة وأكمل وضع وأكمل هيئة. كنا في مكان تحادثنا ثم خرج إلى البيت، وصل إلى البيت فشعر بضيق فاضطجع على تخته، ذهبوا لإحضار الطبيب فعادوا فإذا هو قد فارق الحياة. يعني لا مرض ولا شيء إطلاقا. الموت أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الإنسان قد يكون في أوجه ويأتي ملك الموت، فالإنسان عليه أن يستعد، عليه أنه إذا أصبح يقول قد لا أمسي، وإذا أمسى قد لا يصبح، وإذا خرج قد لا يعود، وإذا دخل قد لا يخرج، وإذا اشترى بيتا قد لا يسكنه. حدثني صديق ببيع غرف نوم، قال لي جاءني رجل بده غرفة نوم من أعلى نوع، سمعان أنه خشب الجوز أحسن شيء، رحنا اشترينا الخشبات وعتقهم سنتين حتى نشفوا، وبقي ست شهور ينقي موديلات حتى وجد موديل جميل جدا، وكان يزورني بالأسبوع مرة أو مرتين يتفقد الشغل. قال لي مرة انبطح تحت الغرفة خايف يكون في عقدة بالرجل من الداخل، بعد ما انتهت صار في عليها طلب الغرفة جميلة جدا، لأنه تعا خذ يا فلان عم دهن غرفة، دهن الغرفة، ركب برادي، تعا خذ مهلنا يومين لخار، بعدين خبر الخميس سمع بالبيت وضع مو طبيعي، فلما أصر قيل له مات صاحبه، ثلاث سنوات عم بيهيئ غرفة نوم، ما تمكن ينام عليها ليلة، مات. قال لي انبطح انبطاح حتى ينظر من الداخل هل هناك عقدة في الرجل؟ أين هو؟ فالموت أقرب لأحدنا من شراك نعله. يستعد الإنسان، يستعد بالعمل الصالح، بالاستقامة التامة، بتحرير الذمة، بإعطاء الناس حقوقه، وإلا عندئذ يكون حسابه عسيرا. من حاسب نفسه حسابا يسيرا كان حسابه يوم القيامة عسيرا، ومن حاسب نفسه حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني هون البيع والخلال، الخلال المودة، يعني أيام الإنسان بيوعد بورطة كبيرة، له صديق قوي بمقياس أهل الأرض يتدخل فينقذه من هذه الورطة، هي خلال. وقد يقع في ورطة فيدفع مبلغا كبيرا فتزاح عنه. إذا قد تحل المشكلات في الدنيا إما بالصداقات وإما بالمراهم، الدراهم يعني. وأما في هذا اليوم لا بيع فيه ولا خلال، لا في وساطة ولا في هي بتكلفك 10,000 شو بتدفعهم؟ لو كانت الأرض كلها لك وابتديت بها لا تنجو من عذاب الله عز وجل. فكلمة لا بيع فيه ولا خلال تعني الشيء الكثير، لا المال بينفع ولا الصدقات تنفع، لا خلة ولا شفاعة. والحمد لله رب العالمين. آية واحدة فسرناها، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. من أجل أن تسعد تصلي، ومن أجل أن تصلي يجب أن تنفق، ومن أجل أن تعرف الله عز وجل يجب أن تفكر. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. موضوعات للتفكر. موضوع خلق السماوات والأرض، موضوع المطر، موضوع النبات، موضوع البحار، موضوع الأنهار، موضوع الشمس، موضوع القمر، موضوع الليل، موضوع النهار. آيات صارخة دالة على عظمة الله. لا يكفي أن تقول والله الليل يا أخي، الليل آية عظيمة، أين عظمتها؟ أين؟ لا يكفي أن تبقى في الكليات، الكليات لا تفعل شيئا، يجب أن تعرف أن الليل والنهار ناشئ عن دورة الأرض حول نفسه، وأن اختلاف الليل والنهار معناه تعاقبهما أو معناه اختلاف طولهما، ويجب أن تعلم أن الفصول لا تكون إلا عن طريق ميل المحور. فهذه عناوين موضوعات أتمنى عليكم أن تفكروا فيها. موضوع خلق السماوات والأرض، موضوع المطر، موضوع النبات، موضوع البحار، موضوع الأنهار، الشمس والقمر، الليل والنهار. لو أن أحدكم فكر في آية من هذه الآيات، لو فكر في الليل والنهار، أو فكر أحدكم بالشمس أو بالقمر، الدرس القادم إن شاء الله سوف نفصل في هذه الآيات. هذا طريق الإيمان، إذا فكرت في هذه الآيات تؤمن، فإذا آمنت فأنت معني بهذه الآية، صلي كي تسعد، وأنفق كي تصلي، أنفق فتصلي فتسعد، آمن فأنفق فتصلي فتسعد، وهذا هو الطريق الوحيد إلى الأبدية، إلى أن تكون سعيدا إلى الأبد. وأما الدنيا فتنتهي بالموت، وأي دنيا تنتهي بالموت؟ والحمد لله رب العالمين.